الشيخ له هدف في هذا واضح، العلم بس الطريق، أنا أسأل هذا الطريق، طريق العلم بهذا، هل العقل له دخل في هذا؟ لكن ما المعتمد في هذا وش، العقل ولا النقل؟ الناس من يقول ان اول الواجب، اول ما يجب على العبد النظر او القصد الى النظر او الشك حتى يدعوه ذلك الى النظر، هل هذا له دخل في هذا الباب؟ النظر يعني في المخلوقات وفي التفكير في ذلك حتى يصل الى معرفة وجود الله جل وعلا. ها؟ نعم. ها؟ اللي ذكرته يدخل تحت معرفة النظر في المخلوقات الآيات، يدخل تحت معرفة النظر. لماذا؟ نحن أسأل عن مقصود الشيخ في هذا، هل هو يقصد إبطال هذا القول؟ لأنه جاء بعده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، أشرك معي فيه تركته وشركه. نعم. لا ما هو هذا المقصود، ما هو هذا المقصود. نعم. استقل الفطر وفي الأدلة كلها موجودة، ولكن من نتيجة إذا عرفنا وجود الله هل يكفي هذا؟ ما يكفي، ما في هذا شك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كل المشركين يقرون بوجود الله، فمقصوده أن الرسل جاءت بالدعوة إلى التوحيد، والتوحيد يعرف بضده، فالشرك ضد التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء. فكأنه يقول أول ما يجب على الإنسان شهادة لا إله إلا الله ومعرفة الله جل وعلا بما جاء به الرسول، لأنه يعرف بأسمائه وصفاته التي تعرف بها إلى خلقه. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يدي الرحمن يمين؟ من يجيب؟ نعم. ها؟ ما اسمع، ارفع صوتك. شو تقول؟ مملوءة بالعطاء والخير. طيب هذا من المعاني، ولكن فيه معنى ايضا، يعني ما يكفي هذا، مملوءة بالعطاء والخير طيب، بس فيها ايضا يجب ان يكمل المعنى. نعم. إن هذا كيمينه في القوة فليس فيها نقص. نعم، هذا وليس فيها نقص يعني بالكمال، كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، لأن المخلوق هل يداه سواء؟ اليمين أكمل من الشمال. أما ربنا جل وعلا فلا يلحق شيئا من أوصافه نقص، فهي كلها كاملة، فيكون معنى كلتا يدي ربي يمين يعني كلتاهما كاملة تامة لا يحقها عيب ولا نقص. والعطاء والمن والتصرف في ضمن هذا، يتصرف في خلقه كله، فهو المتصرف في جميع مخلوقاته تعالى وتقدس. وهذا أيضا يفهم من قوله كلتا يدي ربي يمين. حديث أبي موسى، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، ما هي الخمس الكلمات؟ واحدة إن الله لا ينام، واحدة ثاني ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذه أربع. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. ما معنى سبحات وجهه؟ بهاؤه وجماله. وقوله حجابه النور، ماذا نفهم منه؟ إن الله ليس مختلط في خلقه، بل له جل وعلا، بل له جل وعلا العلو، العلو الكامل. العلو يكون علو الذات وعلو القدر وعلو القهر تعالى وتقدس. لماذا أنكر المتكلمون الحجب، حجاب الله؟ ما السبب؟ ما عرفناه؟ لأنهم يقولون الله في كل مكان، ويقولون الذي يحتجب جسم، فهم عندهم الجسم والتشبيه والأعراض والبعاض وغيرها من العقد التي منعتهم من الإيمان بالله جل وعلا. والأصل في هذا أنهم تصوروا أن صفات الله كالصفات المعروفة لهم، كصفاتهم المعروفة، فصاروا ينفون ذلك ويجتهدون في تأويل آيات الله جل وعلا، أن هذا بعيد. لكن من أراد الله جل وعلا إضلاله فلا حيلة فيه. طيب اقرأ. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. في هذا الحديث يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهم. أولا، هذا فيه يؤخذ منه قاعدة في التعلم، في التعليم، وهو إلقاء المسائل بطريق السؤال، مسائل العلم بطرق السؤال. أولا قال: أتدري، فألقى عليه المسألة بطريق السؤال، وهذا من أفضل الطرق التعليمية، لأن الإنسان إذا سئل عن الشيء ثم لم يعرف يصبح نفسه تتطلع إلى هذا الشيء وتقبله فيثبت، أكثر من إذا ألقي إلقاء هكذا. هذه الطريقة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لهذا تثبت المعلومات بها. هذا واحد. الثاني أنه